طالت ليالينا ليالينا ليالينا وحبل الوصل مشدود بأيدينا بأيدينا بأيدينا إلى أما الدهر يسعدنا ويشقينا ويبعثنا وينصرنا ويطوينا وتلوينا وتلوينا ويمضي العمر أشواقا تنادينا ويأبى الدهر في عنة تلاقينا شادينا